ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم إنما أنت مفتر. من كفر بالله الآية من شرطية في موضع رفع الابتداء، وكذلك من في قوله من شرح لأنه تخصيص من الأول. وقوله فعليهم غضب جواب على الأولى والثانية لأنهما بمعنى واحد، أو يكون جوابا للثانية وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون، أو من المبتدأ في قوله وأولئك هم الكاذبون، أو من الخبر. إلا من أكره استثناء من قوله من كفر، وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان، منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال فعذرهم الله. روي أن عمار بن ياسر شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما سامح به من القول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك. وهذا الحكم في من أكره بالنطق على الكفر، وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصلاة فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا، فأجازه الجمهور ومنعه القوم. وكذلك قال مالك لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قصد أحد أو أخذ ماله، باعتبار أن نفسه ليست أنفس من أنفس الآخر، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل، فعلل عذابهم بعلتين، أحدهما إيثارهم من حياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم. طبعا هنا تنبيه، جعل الله استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، فعلى الإنسان أن ينتبه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، قراءة الجمهور فتنوا بضم الفاء أي عذبوا، فالآية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام. وقرأ ابن عامر بفتح الباء أي عذبوا المسلمين، فتنوا وليس فتنوا، فالآية على هذا في من عذب المسلمين ثم هاجر وجاهد في الحضرمي وأشباهه. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كرر إن ربك تأكيدا، والضمير في بعد يعني بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر. انتهى كلامه رحمه الله، لا بد من المرور، فقد ترك كثيرا من المعاني التي ينبغي بيانها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أي وإذا نسخنا آية من القرآن بآية أخرى سواها خير منها أو مثلها، والله أعلم بما ينزل في كتابه وينسخه بما يصلح لعباده. قال المشركون إنما أنت يا محمد كاذب تختلق على الله الباطل. ثم جاء رد عليهم فقال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، أي ليس الأمر كما قال هؤلاء المشركون، ولكن حقيقة الأمر هي أن أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وصحته وأنه حق من عند الله ناسخه ومنسوخه، وأن ما فيه من نسخ هو لحكم إلهية بالغة كمراعاة مصلحة عباده. وإذا كان جهالا لا يعلمون ذلك فقدحهم وذمهم لا عبرة به، ولذلك يجب علينا أن نبين للناس عظمة القرآن وما فيه. ثم بين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله وأن رسوله صلى الله عليه وسلم افترى، فقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ليس هذا القرآن مفترا من عندي، وإنما نزله علي، يعني جميع القرآن الناسخ والمنسوخ، وإنما نزله علي ونزل به علي جبريل المطهر من كل خيانة وهوى وعيب وآثم، نزله من عند ربي سبحانه مشتملا على الحق بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام بلا خطأ فيه ولا تحريف، ليثبت المؤمنين على الحق ويقوي إيمانهم، وهدى وبشرى للمسلمين، أي وهدى من الضلالة وبشرى بالخير للذين استسلموا لأمر الله تعالى وخضعوا له وانقادوا إلى ما أنزله فأقروا بذلك وصدقوا به قولا وعملا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي ونحن نعلم أن المشركين مشركي مكة يقولون إنما يعلم محمدا هذا القرآن إنسان من بني آدم وليس هو من عند الله كما يقول. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي يقول الله تعالى تكذيبا لهم وردا على فريتهم، لغة الرجل الذي يشير إليه مشركو قريش ويضيفون إليه ميلا وانحرافا عن الحق أنه يعلم محمدا القرآن لغة أعجمية ليست لغة عربية وليست بالتي تبين المعاني وتفصح عن المراد بأوضح بيان. وهذا القرآن قد نزل بلغة عربية فصيحة وبيان واضح جليل، فكيف يزعمون أن محمدا تلقى القرآن من أعجمي؟ إذن هؤلاء افتروا، والمفتري والعياذ بالله يحاسب أشد الحساب. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، أي إن الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلته وما أنزله على رسوله لا يوفقهم الله للإيمان واتباع الحق. لماذا؟ عقوبة لهم على ردهم الهدى. وليس فقط، قال ولهم عذاب أليم، أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي إنما يختلق الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون، أي والذين لا يؤمنون بآيات الله هم المعتدون والمعتادون للكذب، وهو منحصر فيهم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي من كفر بالله بعد أن كان مؤمنا مهتديا فعليهم غضب من الله. من الذي يستثنى؟ قال إلا من أكره على الكفر، والحال أن قلبه موقن بحقيقة الإيمان لم يتغير اعتقاده الصحيح، ولكن من اتسع صدره لقبول الكفر واعتقده واختاره على الإيمان وطابت به نفسه واطمأنت إليه فعليهم غضب شديد من الله ولهم عذاب كبير في الآخرة. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هنا بيان السبب الذي وقعوا فيما وقعوا فيه حتى نحذر هذه الأسباب، أي ذلك الغضب من الله والعذاب الأخروي العظيم بسبب أن الذين كفروا بعد إيمانهم اختاروا نعيم الحياة الدنيا على نعيم الآخرة فارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من زهرة الدنيا الفانية. قال وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي ولأن الله لا يوفق القوم الكافرين بآياته المصرين على كفرهم بالهداية واتباع الحق قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، أي أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يعقلون بها الحق، وأصم أسماعهم فلا يسمعون الهدى، وأعمى أبصارهم فلا ينظرون آيات الله ولا يعتبرون بها. وأولئك هم الغافلون، أي وأولئك هم الساهون عما خلقهم الله لأجله، لأن الإنسان مطالب أن يتفكر في كل شيء يراه. وأولئك هم الساهون عما خلقهم الله لأجله وعما أعد لهم في الآخرة من العذاب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي حقا أن الذين كفروا بعد إيمانهم هم الهالكون المغبونون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم نعيم الجنة ولم يسلموا من عذاب النار. ثم قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا من أصحابك من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من بعد ما فتنهم الكفار كفار مكة عن دينهم بإكراههم على الكفر، فأظهروه لهم مع إخفاء اعتقادهم الصحيح، ثم جاهدوا الكفار وقاوموهم كي لا يردوهم إلى الكفر، وصبروا على تحمل المشاق. ولذلك هذه ضم الفاهي القراءة المعتمدة إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنهم الكفار حتى أظهروا الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان لغفور لهم، يستر ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم رحمة تصلح بها أمور دينهم ودنياهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.